ايش سوى؟ لكن احنا نقول الواقع صحيح، الواقع انه ما هو بحاصل له يلغى الزياده الا بالترافع. نعم اشتغلوا. نعم نقول اولا اذا تاب هذا الرجل قبل ان ياخذ الربا وجب عليه ان يمسك، لقوله تعالى فان تبتم وإن تبتم فلكم رؤوس أمواله. أما إذا كان بعد أن أخذها فإنه لا يردها إلى صاحبها، وإنما يلزمه أن يخرجها عن ملكه، يخرجها عن ملكه فيتصدق بها. ولو قيل إن كانت الزيادة هذه عن طيب نفس من البادك لا عن ضرورة فإنه يتصدق بها، وإن كان عن ضرورة كمسألة الذي ذكرناها في المضطر فإنه يجب عليه أن يدفعها، لأن هذا المضطر ما دفع اختيارا. نعم إن كنت في بلد إذا ترافع الحاكم منع الربا فلا تقضي، اقضي أصل المال رأس المال والباقي لا تقضي. وإن كنت في بلد لا ينفع فيه فانظر إلى مصلحة. أصحابي يا جمعين عرف يا محمد الربا لغة واستشهد له. نعم فإذا أنزلنا اهتزت ورغت أي زالت وعلت. طيب في الشرع الزيادة في تبادل الجنسين حرم الشرع الزيادة بينهما. طيب أو التأخير في القبض. طيب هل الربا من الصغائر أو من الكبائر؟ الدليل هو الأولى يا عبد الرحمن، الأولى أن نستدل بالأقوى في الأقوى، وعندك دليل من القرآن. بس هذه تدل على تحريم الربا. نحن نريد أن يأتينا دليل على أنه من الكبائر. نعم وش الدلالة؟ توعده بالنار والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. طيب في آيات هنا هل جابر لا أنا أكل الربا؟ نعم. إذا قال قائل بدرس الجديد الآن ويقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه